بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بأداء الأمانة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، أي علامته الدالة على قبح نيته وسوء طويته. والنفاق نوعان، أو النفاق يطلق على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. فأما النفاق بالمعنى العام فهو أن يظهر الخير وقلبه منطو على الشر والعياذ بالله، فيتظاهر بالإيمان وهو كافر، ويتظاهر بالنصح وهو ماكر، ويتظاهر بالوفاء وهو غادر، ويتظاهر بالعفاف وهو فاجر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. وأما المعنى الخاص للنفاق فهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة والعياذ بالله. ثم إن النفاق نوعان: النوع الأول النفاق الأكبر، وهو النفاق الاعتقادي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن الكريم بذمه وبيان أن أهله في الدرك الأسفل من النار، كما قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، وهو أن يتصف الإنسان بخصلة من خصال المنافقين كالكذب وإخلاف الوعد والخصومة والفجور في الخصومة وما أشبه ذلك. ولكن لا يمكن أن تجتمع هذه الصفات في مؤمن، بل متى اجتمعت في شخص فهو منافق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. وأصل طريق المنافقين مبني على الكذب والخداع. الخصلة الأولى مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا حدث كذب، أي أخبر بخلاف الواقع، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الكذب مما يترتب عليه ضرر أو لا، فإن الكذب كله محرم وكله لا خير فيه. وتقسيم بعض الناس الكذب إلى كذب أبيض وكذب أسود، وأن الكذب الأسود ما تضمن ضررا وأن الكذب الأبيض ما لا ضرر فيه، هذا تقسيم باطل، فالكذب كله شر ولا خير فيه. وأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن اعتاد الكذب في حديثه ففيه خصلة من خصال النفاق. الخصلة الثانية: وإذا وعد أخلف، يعني أخلف ما وعد. وإخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وفي نيته عدم الوفاء أصلا، قد نوى أنه لا يفي أصلا وابتداء، فهذا داخل في الحديث وهو محرم. والحال الثانية أن يعد وفي نيته أن يفي ثم يبدو له ألا يفي من غير عذر شرعي، فهذا أيضا محرم. والحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ولكن يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي من نسيان أو غفلة أو نوم أو ما أشبه ذلك، فهذا معذور شرعا. فمن أخلف في وعده من غير عذر شرعي فهذا فيه خصلة من خصال المنافقين. الخصلة الثالثة، وإذا اؤتمن خان، أي إذا جعل أمينا على مال أو عرض أو عين أو غير ذلك، إذا اؤتمن على شيء من الأموال أو من الأنفس أو من الأعراض خان، يعني خان الأمانة. والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. ولهذا أثبت الله عز وجل لنفسه أنه يمكر بمن يمكر، أنه يمكر بمن يمكر يمكر به، وأنه يخادع من يخادعه، ونفى سبحانه وتعالى عن نفسه الخيانة. وبهذا نعرف خطأ العبارة المتداولة على ألسنة بعض الناس، وهي قولهم خان الله من يخون، فإن هذه العبارة منكرة محرمة، ولا يجوز أن نصف الله عز وجل بالخيانة، لأن الخيانة صفة ذم مطلقا. بخلاف المكر فإن الله عز وجل أثبت لنفسه أنه يمكر بمن يمكر به، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأثبت لنفسه الخداع في مقابل من يفعل ذلك، يخادعون الله وهو خادعهم. وأما الخيانة فلم يثبتها لنفسه، ولهذا قال الله تعالى ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. فالخيانة خيانة الأمانة، هذه من صفات المنافقين. وفي رواية أخرى زيادة، وإذا خاصم فجر، يعني إذا خاصم عند القاضي أو عند غيره فجر في خصومته. والفجور في الخصومة أن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما وجب عليه. فيدعي ما ليس له بأن يقول هذا العقار لي، هذا المال لي، هذا الشيء لي، وهو ليس له، أو ينكر ما وجب عليه من دين أو عين أو ما أشبه ذلك. فمن فجر في خصومته ففيه خصلة من خصال المنافقين. قال رحمه الله وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يعني وإن فعل العبادات الظاهرة من صيام وصلاة وحج وغيرها وزعم أنه مسلم فإنه منافق إذا اتصف بهذه الخصال أو بأحدها. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً التحذير من صفات المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث محذراً أمته من الاتصاف بصفاتهم. ومنها أيضاً تحريم الكذب مطلقاً، سواء تضمن هذا الكذب ضرراً أم لم يتضمن ضرراً. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعلى الإنسان أن يحرص دائما على الصدق، لأن الصدق هو صفة المؤمن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكن صادقا مع الله تعالى في عقيدتك، كن صادقا مع رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك، كن صادقا مع الناس بحسن تعاملك، وأن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من عدم الوفاء بالوعد، وأن عدم الوفاء بالوعد من صفات المنافقين. وهذا أعني عدم الوفاء بالوعد فيما إذا كان الإنسان غير معذور بترك الوفاء، وأما إذا كان معذورا بغفلة أو نسيان أو نوم أو ما أشبه ذلك فإنه يكون معذورا عند الله تعالى. ومنها أيضا تحريم الخيانة في الأمانة، وأن الإنسان إذا اؤتمن أمانة وجعل أمينا فإن الواجب عليه أن يرعى هذه الأمانة وأن يقوم بحفظها ورعايتها، لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، ومن لازم الأداء الحفظ، فكونه لا يحفظ هذه الأمانة أو لا يؤديها إلى أهلها عند طلبها هذا فيه صفة من صفات المنافقين، وفيه أيضا دليل على أنه لا عبرة بالأعمال الظاهرة إذا كان ظاهره يخالف باطنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.